يعني هذه تفسير سورة الكهف كلها مكية إلا سجدتها فإنها مدنية. وعن القرطبي عنه أنها نزلت بعد المهاجرة إلى أرض الحبشة وهي 98 آية و 962 كلمة و 3800 حرف وحرفان. واختلفوا في معناه فعن ابن عباس أنها عباس اسم من أسماء الله تعالى قال اسم الله الأعظم. وعن قتادة وهي اسم من أسماء القرآن وقيل اسم السورة. وعن ابن عباس أيضا هو قسم أقسم الله تعالى به. وعن الكلب هو ثناء أثنى الله به على نفسه. وعن ابن عباس أيضا الكاف من كريم والهاء من هاد والياء من رحيم والعين من عليم وعظيم والصاد من صادق رواه الحاكم. وهذا كله أقوال لا دليل عليه، ولكن أحسن الأقوال في تفسير هذه السورة المقطعة أنها من المتشابه الذي ذكر الله تعالى هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات وأن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا الموقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وهذا التفسير وهذا يعني تقريبا إعجاز القرآن. فمثلا العرب أو قريش ناس عرب يعرفون اللغة العربية، نعم، إن الحروف الموجودة في القرآن هي الحروف الموجودة في خطبهم وفي معلقاتهم، ها، فقسم مساعدة والخطب الموجودة والمعلقات العشرة كلها الحروف هي الحروف. مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي هذه وخولة أطلال ببرقة سامتي، نعم، هذه الحروف هي الموجودة في القرآن، ها، فالله بيتحداهم، أنتوا أهل اللغة وأنتوا أهل الفصاحة، هذا القرآن من نقول هذه تؤمن به؟ تقول أساطير الأولين وتقول كذا، نعم، فالله هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لي، يعني لو جمع البلغاء في الدنيا كلها في العالم على أن يأتوا مثل هذا القرآن ما استطاع. طيب فإيش معنى؟ ثم هذه السورة المقطعة كلها تتحدث عن بلاغة القرآن وعظمته. نجي ننظر إليها كلها تقريبا. أول سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك. ألف لام را كتاب أحكمت آيات. كلها كده تقريبا. كاف ها يا عين صاد، نعم، ذكر رحمة البلاد يمكن ما فيها يعني عن تعدد. في مثلا ألف لام ميم تنزيل الكتاب إلى رب العالمين أم يقولون حاميم والكتاب المبين ناجعنا طاسيم من تلك آيات الكتاب، كلها تتحدث عن إيه؟ عن القرآن وعظمة القرآن، إلا كم سورة تقريبا ما فيها هذا، وهي ألف لاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وألف لاميم أحسب الناس، والباقي كلها سور تقريبا تتحدث عن عظمة القرآن. فلأجل ذلك هذا يعني تحدي، أنتم ما تستطيعوا تجيبوا هذا مرة، ولذلك عجز ما يقول. هم يقولوا أساطير، إذا كان أساطير يجيبوا زي بسم الله تفضلوا يعني ما في ما قدروا أبدا. فلأجل ذلك هذا تحدي، وهذا هو أحسن تفسير قال. وأما كون أسماء الله، إذا قال الرسول أن أسماء الله خلاص انتهى، إذا قال مثلا يعني، فأما واحد يشرح كده فلذلك هذا من المتشابه. ولذلك أكثر المفسرين لما يجي هذه الآيات يقولوا الله أعلم في مراجعة، أكثر المفسرين كده يقول الله أعلم لا يعلم تأويله إلا الله. وهذا فيه هذا، وهذا تقريبا هو أحسن تفسير لهذه الأشياء لهذه الكلمات. ألف لام ميم، ألف لام راء، طاسين ميم، حاميم الكتاب المبين، حاميم إنا أنزلناه في ليلة، كلها تفهم. فلأجل ذلك هذا هو أحسن شيء. ثم بعد ذلك قال ابن عباس أسمع بهم وأبصر، في نفس السورة قول الله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. طيب إيش معنى أسمع بهم؟ أولا أسمع بهم وأبصر هذه من صيغ التعجب في اللغة العربية في النحو، يعني النحو يعني للتعجب صيغتان، ما أقرأ ما أسمعه ما أفعل وأسمع به، هذه صيغتان. فأي إنسان يبغى يتعجب في اللغة العربية له هذه الصيغة، فيبغى يتعجب من كرم محمد يقول ما أكرم محمد، يبغى يتعجب من كرم أكرم به، يبغى يتعجب من كرم علم خالد يقول ما أعلم خالد، أعلم بخالد، هذه هي الصيغة. فهذا معنى يعني قول ابن عباس أسمع بهم وأبصر يقول وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال، يعني في الدنيا هنا ما يسمع القرآن ما يعني ما يستفيد منه، يسمعوا لكن ما يسمع، مثل ما قال لا تسمعوا لهذا القرآن ولا تسمعوا لعلكم هم يسمعوا لكن ما بيسمعوا سماع فائدة، لكن يوم القيامة هناك يسمعوا تمام لما يبغى يدخل النار يسمع. فلذلك يقول أسمع بهم وأبصر. الآن هم ما بيسمعوا القرآن، بل كذبوا القرآن وقالوا أساطير الأولين وقالوا كذب وقالوا كهانة وقالوا سحر وقالوا الرسول مجنون إلى غير ذلك. يوم القيامة هناك يبان لهم الحق تمام ويظهر، لكن إيه ولا تساعدهم عندهم يندموا، يقول يا ريت. حتى بعضهم يقول يعني ردونا إلى الدنيا فنؤمن بالرسول محمد، والله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله أعلم بهم، يعني لو رد الكفار إلى الدنيا نعم أبو جهل وأبو لهب وأرسل محمد هل يؤمن به؟ الجواب لا يؤمن، بالضبط هي المسألة. فالله أعلم. فلذلك قال هنا أسمع بهم يقولوا وهم اليوم لا يسمعون، يعني في الدنيا لا يسمعون سماع فائدة ولا يصير في ضلال مبين، يعني يقال أسمع بهم الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصر. يوم القيامة يسمع لكن ذاك اليوم ما يسمع. حتى يقول الواحد حتى فرعون لما انغرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت، فلا ينفع في هذا. وهذا معناه يعني قال ابن عباس أسمع بهم وأبصر يوم لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. قوله أسمع بهم وأبصر لفظة لفظ الأمر ومعناه الخبر. لفظ الأمر معناه على صيغة فعل الأمر أسمع، إيش نسميه فعل تعجب مبني على السكون، ولكن هو معناه الخبر، يعني يسمعون يوم القيامة. هذا معناه، أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم ذلك. وقيل أسمع بحديثهم وأبصر كيف يسمع بهم يوم يأتونا، يعني يوم القيامة. الله يقول جملة اسمية وهم الكفار اليوم لا يسمعون ولا يبصرون، واليوم نصب على الظرفية، والكفار يومئذ أسمع شيء وأبصر، لكنهم اليوم يعني في الدنيا في ضلال مبين لا يسمعون ولا يسمع. تعليق ابن عباس وصل ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. ثم بعد ذلك جاء هذه الآية أرجمنك، قول الله تعالى، قول إبراهيم عليه السلام لأبيه لأرجمنك واهجرني مليا. الأب يقول له لأرجمنك واهجرني مليا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا ابن، إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إذا ما تنتهي تقول لا إله إلا الله وأن أشهد لك بالرسالة لأرجمنك. إيش معناه لأشتمنك؟ تفسير الرواية البخاري لأشتمنك، وإذ أرجمه أو يضربه بالحجارة. يعني إذا ما تنتهي عن هذا الكلام نحن يعني نصبت ونشتمك، هذا معنى. والكفار هذه عادة، هذه عادة الكفار في كل زمان. فهذا الحين الأب يقول لولده كده إذا ما تنتهي عن كلمة لا إله إلا الله هذه أنا لأرجمنك، يعني لأشتمنك، ويكون مو لحاله معاك كمان قوم. فبعد هذا لأرجمنك، لأشتمنك، كذا فسره مقاتل والضحاك والكلب يعني ابن عباس، ومعناه لأضربنك، وقال بعض معناه لأضربنك، وقيل لأظهرن أمره، يعني أروح أقول لهم هذا نعم يعادي أصناء آلهتكم، هذا يعادي أصنامكم ويفعل بها كذا ويسبها ويشتمها، فلأجل ذلك يصير إيه؟ بدل ما يكون الأعداء عشر يصيروا مئات. ولأجل ذلك بعد ذلك ربنا انتقم، فدخل على الأصنام وحطمها، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبير هذا. ثم بعد ذلك ما هداهم الله وخرج عنه. ثم قال ورئيا، ايش معنى رئيا؟ يعني الآية وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. كم هنا يعني خبرية زي ما يقول اللغة العربية في النحو تسمى خبرية. ايش خبرية؟ بمعنى كثير، يعني كثيرا اهلكنا، فان اهلك الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب لما كذبوا انبياءهم. كمان انتم نعم اذا ما اعتبرتوا واتبعتوا محمدا فان سينزل بكم الهلاك كما نزل بها. ولذلك يقول لهم وكم اهلكنا قبلهم هم احسن اثاثا ورئيا، يعني رئيا منظرا، يعني ناس ضخام زي يعني مثلا قريش ما يجي زي قوم سمو ولا زي قوم هود من جهة القوى والأجسام، أبدا. ها هذول الناس أقيد، ومع ذلك ربنا أهلكهم لما كفروا بالأنبياء. فكذلك أنتم يا قريش إذا كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وآذيتموه وآذيتم أصحابه فإن الله سينتقم منكم كما انتقم بهؤلاء، لأن الأمر واحد. هذا معناه يعني أحسن. وأصله الطبراني من طريق عن أبي طلحة قال وقرئ بالزاي يعني ورئيا وزيا، قرئ يعني بعض القراء قرأوا يعني ورئيا وزيا، يعني كما لكنا قبل من قرونهم أحسن أساسا وزيا. زيا معناه يعني الثياب والهيئة، ما يصير بس ثياب طيبة عظيمة. فقريش بالنسبة إلى الناس المتقدمين يعني هذولاك أعظم منهم من جهة اللباس ومن جهة المظهر ومن جهة الأجسام، يعني جهة الأجسام كذلك، لأنه بلاد العرب بالنسبة إلى البلاد الثانية يعني فيها شيء من الضعف بالنسبة لله، ومع ذلك أهلكهم الله. فكذلك أنتم كذلك. ثم قال أبو وائل علمت مريم أنه التقي ذو نهية، لأن مريم عليه السلام لما جاءها جبريل نعم على صورة إنسان قالت لو قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، يعني أنت رجل أجنبي وأنا مرأة أجنبية استغفر يا فجاءت إيه بالمعاملة الطيبة، يعني إن كنت رجل مؤمن وصالح ابعد عنه. الرجل الصالح ما يجي للمرأة الأجنبية، ما له شغل بها، حرام. فقابلته بهذا فهو بين لها بعد قالت لها إني أعوذ بالرحمن إن كنت قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا. قالت أنا يكون لي غلام ولو ينسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هيمن ونجعله آية الناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرى. وبالفعل بعد ذلك ولدته وجاءت به إلى قومه فتكلم تو ولدته لما جاءت يعني قالت إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني شيء كذب يا أخت هارون، ما كان أبوك من رأسه وما كانت أمك بغية، يعني أمك ما كانت زي وأبوك كان رجل صالح، أنت تجيبين لنا ولد بدون زوج كين هذا مشكلة هذه. الرجل الصالح إذا ارتكب ذنب يعني يعاب عليه أكثر من غيره. فأشارت فقام هو تكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. تعجبوا ولد تو ولد يمكن له يوم ولا نصف يوم ولا أيام يقول إني عبد الله آتاني. نحن أولادنا بعد ما يغلق سنة يقول بابا هذا إذا وبعضهم حتى بعد سنتين ما يقول بابا فضل يقول إيه عبد الله كل الأولاد يعني إن كان تكلم غرام بعد سنتين يقول بابا ماما، أما هذه الكلمات ما يقولها ولا يعرفها حتى يصير عمره يعني 15 سنة بعد فهذا ففهموا أنه هذا شيء هذا فوق العادة. فلذلك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت قال ابن عيينة تؤذرهم أو تزعجهم تؤزهم أزا هذه آية ثانية تؤزهم أزا أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا إيش معنى تؤزهم يعني تجبرهم إلى المعاصي يعني تجبرهم إلى المعاصي إزعاجا. وكذا روى ابن عباس عن الضحاك تأمرهم بالمعاصي وعن سعيد بن جبير تغريهم أغراض. ومعلوم أن الكفار والعصاة هكذا الشيطان هو اللي وهذا وعادة الشيطان هكذا مثل ما قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخذ. وقد قال لقريش تعالوا حاربوا محمد في بدر وأنا أنصركم وأعيدكم. فلما رأى جبريل الملائكة يضربون أعناق قريش فر هناك وقال لهم إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله. ثم بعد ذلك وقال مجاهد لد عوجا إيش هو لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لد لتبشر به يعني بالقرآن المتقين الممتثلين أمر الله والمستنبين لنهي وتنذر به قوما لدى. إيش لدى؟ العود ما يعني خوف، يعني تقول لكفار قريش ولجميع الكفار في كل زمان كل شخص لا يؤمن بهذا القرآن فإلى جهنم. ولأجل ذلك يقول الله تعالى في آية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به بالقرآن، من يكفر به بمحمد صلى الله عليه وسلم، من يكفر به بالقرآن كله صحيح. قال من يكفر بمحمد يروح الجنة النار، من يكفر بالقرآن إلى النار، من يكفر بالإسلام إلى النار. به هذا الضمير يجوز أن يعود عليه. ولأجل ذلك يقول هنا عود. اللب بقول عوجا بضم العين جمع أعوج، واللب جمع لد، يقال رجل ألد إذا كان من عادته مخاصمة الناس، رجل مشاغب يخاصم دا ويخاصم هذا فيسموه لد. وقال مجاهد اللد الظالم الذي لا يستقيم. وعن أبي عبيد اللد الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل خاصم. وهذا يعني وصف الكفار، فإن الكفار هذه وصف يجادلون بالباطل ولا يقبل الحق ولا. وإذا واحد فعل هذا من المؤمنين من المسلمين فيكون فيه خصلة من خصال يعني الكفار. قال ابن عباس وردا عطاشا. إيش في القرآن؟ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نسوق المجرمين إلى جهنم، المجرمين معنى الكفار والمشركين، إلى جهنم وردا يعني عطاشا. معلوم أن الناس عندما يقومون في المحشر نعم يعني يرجمهم العرق ويسيروا، والمؤمنون يكونون يشربون من من الحوض المورود الذي ترده امته. وقد جاء في الاحاديث ان للرسول صلى الله عليه وسلم حوض مورود ترده امته انيته عدد نجوم السماء وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربه لا يظمأ بعدها ابدا. الكفار ما يشربون ابدا، لا يشربون ابدا، ويكون يعني يساقوا الى جهنم عطاشا. ولما يدخل في جهنم كمان بعد ذلك هناك يسقى الحميم والغسلين وغير ذلك، واكون اكل من شجره الزقوم. فلذلك هنا قال ونسوق المجرمين الى جهنم ووردة. ايش الوردة؟ اي جماعه يردون الماء اسم على لفظ المصدر، وقع عطاشا اي مشاتا على ارجلهم. على أرجلهم. وتقدم لنا آية كان أنه يعني يمشرون على وجوههم إلى جهنم. واحد سأل الرسول، الناس كلها يمشوا كده طيب في الدنيا، كيف يحشرون على وجوههم في جهنم؟ قال إلا خلاه يمشي كده يخليه يمشي على كل شيء قدير، ما في شيء سهل. دحين هنا قال يحشر على وجوههم. في آية تقدمت لنا قبل أيام قلنا في التفسير يمشوا إلى جهنم ويرد يمشوا على وجوههم. كيف قال وجوههم؟ إلا خلاه يمشي كذا يخليه يمشي، هذا لأن أمره بين الكعب والنور ما يحتاج بعلاج. أثاثا، إيش الأثاث؟ قال معنى. إيش الآية؟ لقد قول الله قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا أثاثا. هم أحسنوا أثاثا ورئيا، هم أحسنوا أثاثا ورئيا. الأثاث معنى يعني المتاع، الأساس معنا يعني مثلا في دنيا هنا تجد بيت وفي فرش طيبة وغثيرة وفي أشواء وفي قبور وفي أشياء مثل بيوت الناس الآن في عصرنا هذا غير بيوت الناس المتقدمين. عنده ثلاجة وعنده سيارة، أول عنده حمار اللي عنده أشياء يعني كثير وجدت أشياء لم تكن موجودة. فالكفار هذه هل تنفعهم بعد ذلك؟ ما تنفعهم أبدا. فيكون هنا الأساس المال. قال هم أحسنوا أثاثا ورئيا، وفسر أثاثا بقوله مال. وعن ابن عباس عن مقاتل ثيابا، وقيل متاعا. يعني كل واحد يعني لأنه دائما الإنسان إذا كان ثيابه طيبة تجد أشياء الثانية في البيت كذلك، يعني محل غرفة للنوم أو محل الضيوف تجد على أحسن ما يران. وهذا معناه يعني هم أحسنوا أثاثا يعني على المؤمنين. إدى قولا عظيما. إيش القول؟ لقد جئتم شيئا إدى. إيش هو؟ وقال اتخذ الرحمن ولدا. قال الكفار والمشركون اتخذ الرحمن ولدا، يعني الرب سبحانه وتعالى ذا عنده ولد. اليهود يقولوا عزير بن الله، النصارى يقولوا عيسى بن الله، قريش يقولوا الملائكة بنات الله. والله رد عليه وقالوا اتخذ الرحمن ولد. لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما جدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ. بعدين قال إيه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. كل واحد يوم القيامة يجي واحد، ما في إلا معاه عمله، ما في واحد معاه خادم ولا ذكرت ولا صبي ولا شيء. الملوك والصعاليك على حد سواء، ما في ملك يجي معاه ذكرت في يوم القيامة أبدا، يجي وحده، إيش اللي ينفع عمله. كذلك الناس الحكام والموظفين الكبار والصغار، ولذلك جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء بنصف يوم، نصف يوم إن يوم عند ربك ألف سنة، لأن الفقير هذا عنده توحيد وعنده صلاة وعنده زكاة، ما عنده أموال يسأل عنها، يحاسب على هذا يخرج. هذاك سيسأل من كل درهم من أين اكتسبت وفيما أنفقته، أبان ما يسأل هذه الأسئلة ويناقش الأموال هذه الملايين والبلوث، هذا يتنعم في الجنة إلى ما شاء الله. ولأجل الله، فإذا كان أتاها بطريق شريف إن شاء الله يلحق الجنة، وإذا كان أتاها بغير طريق شريف يرمى به في النار. ولأجل ذلك هذا قال تعالى إدام في السراء قولا عظيما واتخاذهم الولد. ركزة ايش معناه؟ ويقوله او تسمع لهم وكم اهلكنا قرون، نعم وكم اهلكنا قبل من قرن اشد منهم قوة، الآية اللي في اخر السورة كم اهلكنا من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة. ركزة معناه صوتا. ايش الركز معناه في اللغة العربية؟ معناه الصوت، وهي الآية يعني ما تفهم بعدين ايش غين. ايش غيا؟ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا هذا فسر بتفاسير كثيرة، قالوا واد في جهنم، واد في النار، نعم واد يعني واد في جهنم بعدها أبعدها قعرا وأشدها حرا، فيه بئر يسمى الهيم، كلما خبت جهنم فتح الله تلك زي المنفاق الذي يقوي النار. فلأجل ذلك فهذا يعني غيا خسرانا. الغي واد في جهنم بعيد القعر أخرجه الحاكم، وعن الغي نهر في جهنم، وعن عطاء الغي واد في جهنم يسيل قيحا ودما، وعن كعب هو واد في جهنم أبعدها قعرا وأشدها حرا، فيه بئر يسمى الهيم، كلما خبت جهنم فتح الله تلك البئر فتسعر بها جهنم، يعني إيه توخذ بها جهنم. بكيا جمع جماعة باكن، خروا سجدا وبكيا، كده الآية خروا سجدا وبكيا. إيش بكيا؟ جمع باكن، مفرده باكن وجمعه إيه بكيا، يعني جمع تكسير، أصله بكوي يعني على وزن إيه فعول، يقول على وزن فعول. فقعود جمع قاعد، اجتمعت الواو والياء وسبق إحدامها بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء ثم كسر إيه الكاف فصار بكية. عندي باكي باكة قاضي وقضاة سلية. سلية معناه صلاة، معناه إيه الإحراق. إيش الآية التي فيها؟ ثم لنحن أعلم للذين هم أولى بها سلية، ثم لنحن الضمير عائد على الرب سبحانه وتعالى، أعلم للذين هم أولى، يعني من الذي أولى أن يحرق في النار؟ الرب يعلم. منهم الكفار والمشركين والعصاة، العصاة يعذبوا على قدر الذنوب ثم يخلدون، والكفار يخلدون في النار دائما. وكان ينبغي أن يقول صليا مصدر صلاة يصلي، صلي يصلى، من باب علم، صلي يصلى من باب علم يعلم. وكان كألقى يلقي لقيا، ندية، والندي والنادي واحد. إيش هو؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندي؟ أي الفريقين يعني أهل الجنة وأهل النار، مين هو أحسن محل ما يقيل فيه؟ أهل النار يقيل في النار، وأهل الجنة يقيل في الجنة ويتنعب بنعيم الجنة، فمين هو خير من هذا؟ وهذا زي ما قلنا أن أفعل التفضيل مرات تيجي على غير بابها، يعني ما في مناسب واحد في النار واحد في البيت، نحن هنا في الدنيا ده واحد في السجن واحد في بيته، فرق بين الاثنين. ها واحد يكون في السجن واحد، يعني حتى سجن حتى كان في أشياء طيبة اسمه سجن على كل حال، ها خلي على إذا كان في محل، ولأجل ذلك ليست على باب يعني خير، لأن دائما أفعل التفضيل يكون إيه يعني واحد منهم يزيد على محمد مثلا أكرم من خالد، معناه كريم محمد زيادة في الكرم على خالد، وخالد كريم، أما هنا ما في خيري أبدا. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، شخص في النار وشخص في الجنة، ما في مناسبة بينهم أبدا حتى يصير إيه تفاضل بينهم أبدا. والنبي مجلس القوم ومجتمعهم، في ناس الحين يسموا في عصر هذا النادي الأدبي، اجتماع يجي الأدباء ويجتمعوا في مكان أو يعني محاضرات أو غير ذلك، فهذا ثم ذكر باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة، باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة يقضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إيش معنى وأنذرهم يوم الحسرة؟ نعم هو يوم القيامة، إنذار كفار مكة يوم الحسرة يوم القيامة يوم تحصل المسيء هل أحسن العمل، والمحسن هل ازداد من الإحسان. فالواحد المسيء يقول يعني يا ويل، والمحسن يقول يعني أنا مثلا يعرف نفسه أنه قصر أو زميله فعل الطاعات وحصل مقام في الجنة أعظم منه فيتأثر لكن ما ينفع أبدا. وآدم أي أنذر كفار مكة يوم الحسن يوم القيامة يوم يتحسر المسيء هل أحسن العمل، والمحسن هل ازداد من الإحسان، وأكثر المفسرين يوم الحسرة حين يذبح الموت، على أن حين يذبح الموت إذ قدر، والحديث هو الذي يعني بين الآية ويشرحها، وهي قوله حدثنا عمرو بن عاص بن غياث حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادى مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا، فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هي لغة يشرئبون، لغة يشرئبون وين هذا فيقول في هذا الحديث عن هؤلاء الأئمة، يعني الحديث عن أبي سعيد الخدري قال يا رسول يؤتى بالموت، يعني يأتي الله بالموت ويأمر به على صورة كبش أملح، كبش معناه الخروف، معروف أملح معناه فيه بياض، زي ما أو بياض وشيء من السواد في شعره، على هذه الصورة، وكلهم قد رآه، فينادى يا أهل الجنة فيشرئبون، يعني مثلا واحد يكون شيء هناك بعيد هو يكون قصير يبيره ساوي كده حتى يشوف إيش يعني مثلا شيء بعيد هناك وهو يكون كده فيكون ساعي كده لعله ايش هذا الاشهر، وينظرون فاذا فعلوا ذلك نعم فيقولوا هل تعرفون هذا، فيقول نعم هذا الموت. ومعلوم ان الموت كان في الزمن السابق في بعض يعني في قصة موسى معروف انه كان يجي عيانا، الموت كان يجي عيانا وقد جاء لموسى عيانا نعم فسكه موسى على وجهه خرج بعينه فذهب فقال يا رب انت ارسلتني واحد لا يبغى الموت هذا، فقال له لا انت اذهب وارجع له ثاني مره وقل له ضع يدك على ثوب على قدر الشعرات اللي في تحت يده يعني خبيه سنه سنه يعني. معلوم لما يحط الانسان على ثوب في شعر في كم يمكن 2000 شعر، طيب قال له بعد ايش بعد يعني بعد 2000 سنه أنه قال له لازم ما دام هي المسألة هي من الآن ما في حاجة يعني ولذلك والظاهر أن الإنسان الموت عندما يكون محتضر يعرف الموت، الآن نحن ما يمكن لكن المحتضر بيعرف الموت، يجي ملك الموت نعم على صورة ملائكة ويخرجان الروح مثل ما قال الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا نعم ويؤتى يثبت الله الذين آمنوا قول الثالث في حياة الدنيا وفي الآخرة فينزع الروح، فالمؤمن في ذاك الوقت يعرف الموت، فلذلك إذا جاء بهذه الطريقة كمان يعرف، وينادى أهل النار فيشرئبونه فيقول يا هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح يذبح يعني بين الجنة والنار، في بعض الروايات يذبح بين الجنة والنار، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، وهذا خلود، ويا أهل النار، وهذا دليل على المراد به الكفار والمشركين. وأما النار فعلى نوعين، نار تفنى وهي نار العصاة، حتى جاء في بعض الأحاديث تخفق أبوابها ما فيها أحد، الباب يضرب بعضه في بعض زي مثلا خرابة يصير. وأما أهل النار، أهل النار هذول نارهم باقية، ولأجل ذلك القرآن دائما يذكر هذه الأشياء. وحصل أن من بعض العلماء مثلا الشيخ ابن القيم ذكر في بعض كتبه أن النار تفنى حتى نار الكفار، وحقيقة ابن القيم في هذا الباب يعني تقريبا، ويوجد حتى أظن كمان في الطحاوية وفي بعض الكتب، واستدل بآيات عامة منها لابسين فيها أحقابا، أحقاب معناه يعني سنوات كثيرة، ثم هو ساوى يعني فلسفة علمية، يعني ساوى فلسفة علمية في هذا الموضوع. مثلا الكافر عصى الله كم سنة؟ يعني 100 سنة. طيب يبعد دائما أبدا في النار شوية، يعني هو كده يقول يعني يجاب يناقش نفسه بنفسه. طيب مثلا عصى الله 1000 سنة، طيب يبعد 10,000 سنة في النار يصير إيه؟ ثم بعد ذلك هو عشان مجالسة العلمية يقول مثلا نحن في دنيانا هنا، لو أن إنسان قال لي ولده أو خادم إذا خالفت أمري أنا أضربك 10 أصوات أو 100 صوت، فلما خالف أمره سامحه، هل يلام هذا؟ ولا ما يلام؟ ولا لا؟ لكن لو قال له مثلا أعطيك 100 وما أعطاه 100، وعد يعطيه وما أعطاه، يلام هذا. ولكن بعد ذلك رأينا في كتاب له هو الوابل الصيب، أنا شفته يعني عند كتاب اسمه الوابل الصيب لابن القيم، ذكر أن النار على 3 نارين. واستدل بالآية، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك عطاء غير، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات. والعلماء كحقيقة غلطوا ابن القيم في هذا الموضوع، وهو حقيقة يعني رجل عادل، وكذلك بعض الكتب الظاهر أنا بس شفتها في هذا البحث، ما شفت كتب ثانية بحث هذا البحث. فعلى كل حال يعني الكفار يخلدون في النار، وأما العصاة هذا لا، وهو ساوى هذه الأشياء يعني، وقال الإنسان لا يرام إذا أوعد الإنسان أنه يجازيه جزاء صارم وسامح، ما حد يقول هذا جزاء الله خير، فالله يخوف الناس. ولكن بعد ذلك يعني رأينا في هذا الكتاب حقيقة الوابل الصيب ذكر أن النار على نوعين، نار تفنى وهي نار العصاة، العصاة كلهم كل واحد سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فإذا خرج ذلك ما في أحد يدخل الكفر بدلهم. فلذلك هذا وهم في غفلة وهم وأنذرهم يوم الحسر خذ الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهذا يعني تقريبا الأشياء التي ذكرها في الآية. قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، والأملح الذي فيه بياض كثير وسواد أظن. قاله الكتاب، وقال ابن الأعرابي هو الأبيض الخالص، والحكمة في كوني على هيئة كبش أبيض لأنه جاء أن ملك الموت أتى آدم عليه السلام، أظن آدم عليه السلام في صورة كبش أملح، وقد نشر في أجنحة 4,000 جناح. والحكمة في كون الكبش أملح أبيض وأسود أن البياض من جهة الجنة والسواد من جهة النار، قاله علي بن حمزة. ويشربون الإشرباء يقال أشرب إذا مد عنقه لينظر، هذا معناه هذا. وإذا رفع رأسه فيقولون نعم. قال فيذبح بين الجنة والنار، فيذبح الحديد، وقيل يذبح على الصراط على ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ يجاء بالموت فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين نعم أن يخرج من مكانه، فإذا يخرج من مكان، ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون مستشهدين فرحين أن يخرجوا من النار. لأن أهل النار يقول قالوا أبنك ربنا يخرجنا من النار وفينا الجنة وفينا محل ثاني غير هذا العذاب. وهذا ولذلك القرآن حقيقة يعني له فوائد أبدا. الكفار يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم سيرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها من نفسه. قال لهم حضرت ألم يأتكم رسل يطلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فبئس المثوى. وفي المؤمنين قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها تقوا ربهم وفتحت أبوابها جاب الواو هذا في فرق. يعني نحن في دنيانا هنا باب السجن دائما مغلق، باب المساجد دائما مفتوح، ما في باب سجن مفتوح أبدا كل الدنيا هذا يعني في الدنيا يعني. وأما فلذلك هذه تفتح عندما يدخل واحد ولا يخرج واحد، الجنة تفتح على مصراعي خلاص. وقد تقدم لنا في حديث أن مصراعي باب الجنة ما بين مكة واليمن وحمير، أو ما بين مكة وبصرة، هذا المصراعين البابين يعني الدرفتين يعني شيء عظيم هذا. أسأل الله أن يدخلنا الجنة جميعا ولو كان ما عندنا أعمال إن شاء الله بفضله وكرمه وجوده وإحسانه إن شاء الله. وقيل لا ومن يذبح يعني قالوا جبريل أو غير ذلك. وحين من ينادي قال جبريل ذبح من ينادي هو قيل الذي يذبحه جبريل عليه السلام ذكره القرطبي في التذكرة. وقوله خلود لا موت، اللفظ خلود إما مصدر وإما جمع. وقال يخلود وأن النار تبقى خالية وهذا صحيح، وإذا كان جمع يكون تقدير أنتم خالدون، وهذا أيضا يدل على خلود أهل النار إلى أمد إلى أمد لا إلى أمد وغاية. ومن قال أنهم يخرجون منها وأن النار تبقى خالية وأنها تفنى وتزول، فقد خرج عن مقتضى المعقول وخالف ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل السنة والعدول. إنما تخلو جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها عصاة أهل التوحيد، هذه النار الذي تخلو. أما نار الكفار فهذه يخلد فيها أبدا الآن. وقول تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وهذا السبب الحديث اللي بين يعني الرسول يعني قال لجبريل عليه السلام لما تأتينا كل يوم، يعني كل يوم تأتينا في الصباح في المساء نستأنس بك مثلا، مثلا نحن أنا مأمور إذا أمر الله أن أنزل إليك أنزل، إذا ما قال لي أنا لا فأنزل الله تعالى عليه. وما نتنزل يعني ما نتنزل الملائكة إلا بأنه له ما بين أيدينا وما خلف وما بين ذلك نحن نزل. والحديث هو الذي يبين هذا المعنى تمام. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عمرو بن ذر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك لما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. والآية هذه يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرد. أفرأيت يعني أخبرني، هذا أفرأيت دائما في القرآن بمعنى أخبرني. الذي كفر بآياتنا، من هو الذي كفر بآياتنا؟ العاص بن وائل السهمي، العاص بن وائل السامي هذا هو الذي قاله. السبب في ذلك أن خباب بن الأرد عمل له سيوف، أصلح له سيف أو سيفين وجاء قال له أعطيني أجرت أنا عملت لك، أنا رجل حداد وقد أصلحت لك السيف الفلاني والسيف الفلاني فأعطني أجري. قال له حتى تكفر بمحمد، لا تكفر محمد أنا أعطيك أجرتك، ما تعطيه ما تكفر محمد أنا ما أعطيه، هذا مشاغبة. فقال له خباب قال أنا لا أكفر محمد حتى تموت وتبعث، حتى تموت وتبعث مرة ثانية وربنا ما دام أموت وأبعث أنت حداد وأنا رجل غني عندي أموال ذهب وفضة وإبل وبقر وغنم وأنت حداد، ما بقول حداد، الحداد يمكن يفتح دكان في يوم من الأيام ولا يجيل ولا أحد يصلح سيف ولا سكين ولا شيء، يقعد من الصباح إلى المغرب بعد ذلك يخرج إلى المغرب ما عنده شيء يروح يتدين ولا يروح ينقل من صندوق ولا من بيته يروح يأكل. فأنزل الله تعالى هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا واطلع الغيب يعني اطلع على اللوح المحفوظ أم اتخذ عند الرحمن عهدا. إيش العهد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو العهد الذي عندك هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة، هذا له عهد عند الله أن يدخله الجنة. فإذا أتى بهذه الكلمة وما عنده أعمال صالحة وهذا مفتاح الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص فالمفتاح ده يبغى له أسنان، أسنان والعمل الصالح، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، امتثال الأوامر. فيأتي بمفتاح ما عنده أسنان ما يفتح، حتى نحن في دنيانا هنا المفاتيح القديمة الضبات هذه إذا ما في المسامير ما يفتح، والمفاتيح الجديدة الحديثة هذه إذا ما في هذا أبدا ما يفتح، يقعد ولو 10 أيام هذه أبواب الدنيا حقتنا. فلذلك لا بد من أسنان.